انه نحن هون غرباء، واذا ما بدنا نحط اموالنا في البنوك هذول اشقياء وقتله وشفاكين دماء. قلت لهم يا جماعه وين انتم؟ ماكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين ظهرانهم؟ وين انتم؟ ما ايتم من يتقي الله يجعل له مخرجا.